صوت، هل صوتي واضح؟ نعم الحمد لله، بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. محمد القاضي، كيف حالك؟ عساك بخير. ردا على سؤالك، كيف تعرف حال الشخص؟ يعني إذا كنت تقصد بذلك العالم المعين، فلازم أن تقرأ من كتبه ومن وتسمع لأشرطته حتى تعرف حاله، هذا لازم. وأنا قبل شهر أو أكثر، وأنا أستمع إلى طرهوني وإلى التقريرات الطرهونية، والرجل مع كل ما يملك من العلم لا يعتقد أن تكفير الكافرين والمرتدين من أصل الدين، بل يقول إن ذلك ليس من اللزوم، من اللوازم على المسلم، ليس لازم أن تكفر الكافر أو المرتد. وبكافر طبعا يقصد الكفار الأصليين، ومن يقول أن تكفير الكفار الأصليين ليس من أصل الدين فهذا ما عرف الإسلام وما دخل في الإسلام، لأن الإسلام أصل الدين وقاعدته أمران أمران. طيب لك اللقب. والله انا ما كان سؤالي على الشيخ الطرهوني خالص، والله ما كان سؤالي على الشيخ الطرهوني، ولا جبت سيرة الشيخ الطرهوني لا من قريب ولا من بعيد. انا سألتك سؤال، كيفية معرفة الحال؟ انت قلت لي من كتبه ومن شرائطه، صح كده؟ من كتبه ومن شرائطه، تمام كده، أليس كذلك؟ عظيم جدا. علماء الجرح والتعديل هل قالوا بكلامك أنت؟ يلا، هل قالوا بكلامك أنت؟ اتفضل، معاك المايك كده، قول لي. أي نعم، علماء الجرح والتعديل حكموا على الأشخاص، على الظواهر، ونحن كذلك نحكم على الظواهر. فإذا رأوا شخص معين يقول بخلق القرآن، ردوا عليه وقالوا الرجل في خلق القرآن، وإذا رأوا كذا وكذا فيذكرون ذلك. فإيش الإشكال؟ يعني ما عندنا إشكال في هذا، فهمت محمد القاضي؟ وحتى النقطة التي تريد أن تصل إليها، أنا لا أدري إيش هذه النقطة. مايك، طيب تفضل. أنت قلت أن معرفة الحال لفظا كده من كتبه، بص، من كتبه ومن شرائطه، تمام؟ هنشيل كلمة شرائطه دي ونقول لك إيه؟ أقواله، تمام كده، مما يقول ومما يكتب. قلت لك هل هذا نهج العلماء في الجرح والتعديل؟ ده سؤالي، هل هذا هو نهج العلماء في الجرح والتعديل؟ تفضل، معاك المايك. أصلا في العلماء الجرح والتعديل، إذا رأوا فلان يجلس المبتدعة فكان ذلك كافية شافية في الحكم عليه، واضح؟ وإذا طبقنا نحن قواعد علماء الجرح والتعديل الآن في الواقع، أستطيع أن أقول أن تقريبا كل مشايخ اليوم كفار أو مبتدعة، لأن أكثر المشايخ اليوم يعتذرون للأشاعرة الكفرة الذين قالوا بالكلام النفسي، وهذا القول أخبث من قول بالخلق القرآن. فإذا طبقنا نحن والسلف الآن، لا حول ولا قوة. أنا أسألك سؤال بتروح للسؤال الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. خد كفرت لي انت الناس كلها، تمام، كفرت الناس كلها. خد معاك المايه كده، سؤال سهل وبسيط. ما هي، سؤال سهل وبسيط اهو، ما هي ضوابط التكفير؟ اتفضل معاك المايك. طيب ما قصدك بالضوابط التكفير أولا؟ لأن هذه كلمة مبهمة، إيش قصدك؟ هل تقصد بذلك الموانع؟ هل تقصد بذلك الشروط؟ ماذا تقصد؟ كن صريح في كلامك. طيب ضوابط التكفير، إيش هذه الكلمة؟ كلمة عامة، أستطيع أن أدخل في هذه الكلمة 1000 أشياء. إيش قصدك بهذه الكلمة؟ تكفر ما تعرف؟ الحمد لله، نعرف ضوابط التكفير، نعرف موانع، الحمد لله نعرف هذه الأشياء. سؤال لي بأكل كيدا حمير، هل هو مسلم؟ أقولكم يا أبا ماريا، يا أبا ماريا، أنا سألتك سؤال سهل وبسيط، ما هي ضوابط التكفير؟ خد كده اسألني ضوابط أي أمر كده من الأمور، لو أنا هعلم هقول لك الضوابط كذا، لو لا أعلم هقول لك لا أعلم. أنت بتقول لي إيه هي الضوابط؟ ما هو ده سؤال، أنا ده سؤالي، هل تعلم ضوابط التكفير؟ طالما أنت كفرت يبقى المفترض أنك تعلم هذه الضوابط، المفترض انك انت تعلم هذه الضوابط. اذا كنت انت لا تعلم هذه الضوابط اصلا، بتقول لي الشروط والموانع، لا لا الشروط ولا الموانع. بص، الشروط والموانع في جزء صغير من ضوابط التكفير. شفت بقى يا ابا ماريا، في جزء صغير، في جزء من أجزاء ضوابط التكفير، الشروط والموانع. فجاي أنت بتكفر لعلماء الأمة، وتكفر لفلان، وتتهم فلان بالكفر، وتتهم فلان بكذا، وأنت تجهل هذا الأمر. فرفقا بنفسك، رفقا بنفسك، اتفضل معاك المايك. طيب لا بأس، نشرع في موضوع ضوابط التكفير. ضوابط التكفير، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن مسألة التكفير وضوابط التكفير أمر واضح سهل لكل من يملك عقل سليم من البدع والخرافات. أقول التكفير بارك الله فيكم ينقسم إلى القسمين العظيمين، إلى في مسألة الحكم على الشخص المعين. إذا قلنا أن الكفر الذي وقع فيه الفلان هذا هوني ومن على شاكلتي كفر من أنواع الكفر الأكبر والواضح الظاهر الجلي، فنحكم بمجرد هذا الفعل الذي وقع فيه بالكفر، وهذا هو الأصل. الأصل في الكفر الأكبر والشرك الأكبر. أقول له ضوابط التكفير، اللي هو الأصل في التكفير النوعين، إذا وقع في الكفر الأكبر وإذا وقع في الكفر الأصغر. يا أبا ماريا، يا أبا ماريا، خد كده وقول إنك أنت أنك لا تعلم ضوابط التكفير، وأنا أقول لك إيه هي ضوابط التكفير. خد كده معاك المايك وقول لي أنك لا تعلم ضوابط التكفير، واطرح عليا السؤال، رد عليا السؤال، اتفضل معاك المايك. أنت الآن أتي على لاقط وأقرأ من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، دون أن تنظر في المصحف. إذا قرأت بس 5 آيات من هذه الآيات أسلم لك كل شيء. بسم الله، تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت عايزني أقرأ آيات سورة النساء، أنا ما عندي أي إشكال، ولو عايزني أقول لك أقرأها بأي رواية من الروايات العشر، قول لي أقرأها بالرواية كذا ونقرأها لك. إيه رأيك؟ ها إيه رأيك؟ بأي رواية من بأي قراءة من القراءات العشر. يلا ايه رأيك؟ طيب وبعد ما اقراها ان شاء الله. عظيم. عايز بتوسط البدل ولا بطول البدل بإشباع البدل ولا بقصر البدل؟ لا اختر انت، اختر انت، لان كل واحده حكمها، لان انا هلحن في شيء وعايز وهشوفك هتصلحه ولا لا. يعني انا لما انت تختار الطريقه تمام ابحث في جوجل؟ يا راجل انا بكلمك وقاعد اقرا التكست تقول لي بتبحث في جوجل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بالله عليكم، بالله. لا لا لا قول لي، عشان انا بقول لك انا هلحن وهسألك. ها يلا انا هلحن واسألك، عايز بايه؟ يلا اقرأ. ما انا سألتك اقرأ بايه؟ عندي في توسط، في عندي اشباع، في عندي قصر. ما انا هلحن، ما هو كل حاجة فيها اختلاف. نقرأ بالتوسط. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك إن كان له ولد. إيش؟ إيش؟ واحدة؟ واحدة؟ خد كده معاك المايك، قول لي. تمام معاك المايك كده وقول لي. يلا انت الان تقرا بورش عن عن نافع، الطريق ازرق، التوسط. طيب يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها نصف. لا تقول واحده، واحده. بارك الله فيك واحسن الله اليك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده إن شاء الله؟ في صوت كده؟ طيب الحمد لله رب العالمين. لا لا لا ثواني بس براجع شيء. مين وقد فعلنا هذا الصنع على التخليق؟ مين

يا أبا مريم، أكو صوت يا إخوة؟ فين أبا مريم راح؟ وين راح أبا مريم؟ يا أبا مريم، لا إله إلا الله. خرج أبو مريم. عارفين يا أخوة، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، أغلب من يتكلم في مسائل التكفير لا توسط، توسط تمام. خير إن شاء الله. أغلب من يتكلم في مسائل التكفير لا يفقه ولا يعلم ضوابط التكفير، هو بيقول لك إيه أمر مطاطي أبدا. اللي بيجي هو اللي عارفين، اللي بيجي بيتكلم ويقول لك ده بكافر وده مش كافر، كل اللي يعرفه استيفاء شروط وانتفاء موانع، تمام؟ استيفاء شروط وانتفاء موانع. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ده جزء من جزء من ضابط، جزء من جزء من ضابط. اللي سمعنا كده ربنا يبارك فيكم يكتب لي رقم 5. اللي سمعنا كده يكتب لي رقم 5. طيب خير ان شاء الله. الكلام ده اتكلمناه في غرفة اخرى قبل كده، انما لا اشكال ان احنا نقوله مره اخرى. ضوابط التكفير، الضابط الاول كده الاخوه ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، الضابط الاول من ضوابط التكفير ايه هو؟ الحكم بالظاهر. يلا، الضابط الاول الحكم بالظاهر. ده الحكم الاول. إذا كان إنسان ظاهره الإسلام حكمت له بالإسلام، وإن كان إنسان ظاهره الكفر حكمت له بالكفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه المنافقون في المدينة، أليس كذلك؟ هل حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفرهم أم عاملهم معاملة المسلمين؟ ها، لما؟ لأن ظاهرهم الإسلام، لأن ظاهرهم الإسلام، لذا الحكم بالظاهر. أسامة رضي الله عنه وأرضاه عندما نطق الشهادة ذلك الذي غلب على ظن أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قالها خوفا من القتل، ماذا قال له النبي؟ أقتلته بعد أن قالها؟ إذن هو نطق بكلمة الإسلام فدخل في الإسلام وظاهره الإسلام. ولا نفتش عن السرائر، خلونا النقطة دي، خلونا في النقطة دي علشان خاطر بعد كده هنوصل لها لما نيجي نتكلم على ضابط تاني، تمام؟ وهنقول لك الإرادة اللي عليها إيه. يبقى الحكم الاول، الضابط الاولاني الحكم بالظاهر. طب واحد يجي يقول لي طيب الزنديق انتوا ليه ما بتحكموش عليه بالظاهر؟ ها، الزنديق ليه ما بتحكموش عليه بالظاهر؟ مين هو الزنديق؟ مين هو الزنديق؟ الذي يدخل الإسلام ويخرج من الإسلام ثم يدخل الإسلام ويخرج من الإسلام وهكذا، فهذا يكفر وإن تاب ما دام تزندق. الأمر الثاني اللي هو مظهر الكفر أو النفاق، من يظهر كفره أو يظهر نفاقه وإن قال لا إله إلا الله، إنسان أظهر كفره وأظهر نفاقه، فده أظهره. تمام. فدول الأمرين اللي عليه، ده الضابط الأولاني اللي هو الحكم الظاهر. الضابط الثاني ده بقى اللي هو في الكلام، التفريق. الضابط الثاني التفريق بين تكفير العين وإطلاق التكفير، أو بين إطلاق التكفير وتكفير المعين، ده الضابط الثاني. يبقى الضابط الثاني اللي هو التفريق بين إطلاق التكفير وتكفير المعين. أمور بقى إطلاق التكفير، فأنا أكفر الفعل، ده إطلاق تكفير، إطلاق تكفير. أقول تارك الصلاة كافر، تمام، إطلاق تكفير. من حكم بغير الله كافر، إطلاق تكفير، صح كده. من سد الله ورسوله كافر، إطلاق تكفير. الرافضة طائفة كفرية، إطلاق تكفير. تمام. الرافضة طائفة كفرية، الجهمية طائفة كفرية، ده إطلاق تكفير. ليه؟ لأن ما عينت. هذا يستند إلى ظاهر الآيات في كتاب الله ما لم يصرفها صارف. تمام. طيب، قلنا الفرق بين تكفير، بين إطلاق التكفير وتكفير المعين. تكفير المعين لابد من توافر شروط. شروط في ايه؟ شروط في الفعل وشروط في الفاعل. تمام. شروط في الفعل وشروط في الفعل. انا التكست متوقف عندي تماما، انا مش عارف انا معاكم ولا خرجت. يبقى يبدو ان انا فصلت، الله المستعان. ده كويس، خير ان شاء الله. يبقى عندي شروط في الفعل وشروط في الفاعل. من شروط الفاعل، من شروط الفاعل بقى اللي هما بيتكلموا فيه، شوفوا بقى الجزء اللي هو استيفاء شروطه وانتفاء موانعه، ده للمعين. فشوفوا الجزء ده في المعين من ضوابط التكفير. الضابط الثالث قيام الحجة. من عندي أهم الموانع معروفة، يعني أنا عندي أهم الموانع معروفة، الإكراه، الإغلاق، العذر بالجهل، العذر بالخطأ، التأويل. تمام، معروفة، فهتلاقي كل بيتكلم فيها كويس. ومسألة العذر بالجهل من مسائل مختلف فيها، هنالك من يعذر هنالك من لا يعذر، ومن لا يعذر هذا حاد عن الطريق، لأن الله يعذر. تمام. فيأتي فهو بيتكلم، عايز بقى يتكلم في المسألة دي. طب انت تجهل اصلا. قلنا الضابط الثالث قيام الحجة، الضابط الرابع عدم التكفير بكل ذنب، مش اي ذنب يكفر بيه. مين اللي بيكفر باي ذنب؟ الخوارج. وفي امرين، طائفتين، طائفة كفرت بالذنب فطغت الأعمال وجعلته هو الأساس، فأخرجت من أذنب بذلك أو من خالف عمله، وهم الخوارج. وطائفة أخرى أخرجت الأعمال بالكلية أو غالبيتها جلها، وهؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء هم المرجئة، ونحن أمة وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نحن أمة عدل. الضابط الأخير اعتبار المقاصد في الأمور. بالله عليكم، هو لما خد المايك واتكلم جاب سيرة أي حاجة من الحاجات دي؟ على فكرة كل ضابط من دول له شرح، يعني دي نقاط، رؤوس نقاط، كل ضابط من دول له شرح، وكل شرح يعني مثال. مثلا في عدم التكفير بكل ذنب، ايه هو الذنب؟ في قيام الحجة، كيف تقوم الحجة؟ ومتى تقام؟ وهل نعامل أهل الفترة أفضل، عفوا، أقل مما نعامل به المسلم؟ فهؤلاء لم يصلهم رسول وحكمنا بكفرهم، وهؤلاء وصلهم رسول وما حكمنا بكفرهم، لأن الحجة ما قامت عليهم. ليه؟ كل دي الأمور، دي كل دي أمور. ربنا يبارك فيكم. لو جيت تناقشوا فيها وجيت تتكلم فيها، ده الفرق. والله ما احنا بنقول ده الفرق. ابسط المسائل، خير ان شاء الله، ابسط المسائل ان نعلم الضابط، ثم نعلم التعريفات، ثم بعد ذلك نعلم الوصف لهذا الامر، ثم ننزل هذا الوصف على ذاك المعين ونرى هل توفرت الشروط، انتفت الموانع بعد إقامة الحجة وبعد عدم الذنب. يعني مثال، من سب الله، شوفوا، من سب الله ده حكمه ايه؟ من سب الله ده حكمه ايه؟ ها، للإخوة، كافر كافر كافر، تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ها، لما بنقول كافر كده، ده اسمه ايه؟ اطلاق تكفير، اطلاق تكفير. طيب لما اجي اقول لك ما حكم سين، بصوا، ما حكم سين الذي سب الله، هتقولوا ايه؟ تعيين. الحكم دي ايه؟ الحكم دي ايه؟ شوفوا جايبين ايه؟ حكم سين الذي سب الله، ده حكمه ايه؟ لا، بقول حكم سين الذي سب الله، هنا تكفير عيني. هشوفه بقى، هنزل عليه. طبعا اجي اشوف شروط الفعل، فعل كفري مجمع على كفره وقاطع الدلالة في كفره لا خلاف عليه. إذن شروط الفعل متوافرة. طب شروط الفاعل نشوفه، هل هو مكره؟ لا، مش مكره. طيب هل هو عنده إغلاق؟ الإغلاق ده اللي هو الإنسان عندما يغضب غضب شديد لا يعي شيء قدامه، يعني بيقول لك ده لما بيغضب ما بيشوفش قدامه، من الغضب بيغلق عقله، فسمي إغلاقا، سمي إغلاق، ما يعرفش هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه. تمام. طيب المسألة دي هل فيها عذر بالجهل؟ ما فيهاش عذر بالجهل. يبقى المسألة دي لما باجي اتكلم برفع منها العذر بالجهل، ارفع منها العذر بالجهل. تمام. طب فيها العذر بالخطأ؟ ها، فيها العذر بالخطأ؟ بالخطأ ازاي؟ لا، فيها عذر بالخطأ. يعني كيف يعني؟ زي العبد بالظبط اللي جاي ان هو اخطأ في الكلمة لا يقصدها ابدا، ولا يقصد ان هو يقول مسبة، زي اللي يقول اللهم انت عبدي وانا ربك، فاخطأ في هذه الكلمة ما قصدها فطلعت خطأ منه، والله رفع عنا الخطأ، لذا هو لا يقصدها فاخطأ في ذلك، اذن يعذر. طيب هل دي فيها تأويل؟ هل دي يعذر بتأويل فيها؟ لا يعذر بتأويل فيها، أيا كان التأويل اللي هو بيقوله ما يلزمني في شيء. تمام كده؟ لذا ده اللي احنا بنقوله، ده هشوفوا جبنا لكم ايه؟ فعل أمر، واحد يجي يسأله سب ده كافر. طب لو مجنون هتقول عليه كافر؟ ها لو مكره هتقول عليه كافر؟ يبقى الأول بنشوف المثال دي مع الفرض مع العين، لذا الفرق بين إطلاق التكفير زي ما احنا بنقول وتكفير المعين في أي أمر من الأمور، في أي أمر من الأمور. الديدنة كله بقى والكلام كله على مسألة العذر بالجهل، اللي انتوا شايفين الطحن ده كله على مسألة العذر بالجهل، ما الذي يعذر فيه وما الذي لا يعذر فيه، ايه اللي بيعذر فيه بالجهل وما الذي لا يعذر فيه بجهل، ده اللي احنا بنقوله. هل كل امر يعذر فيه بجهل ام لا؟ فان كان يعذر وان كان لا يعذر. طيب الاقوال الداله على الكفر البواح الصريحه التي علمت من الدين بالضرورة من جحد أو إنكار أو إحلال أو تحريم لما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعذر فيه، هذا لا يعذر فيه، وما عدا ذلك يعذر فيه، سواء كان هذا الأمر في الأصول أو في الفروع. تمام؟ هل المسألة على إطلاقها برضو؟ لا، لأن المسألة مرتبطة بإيه؟ لما نقول جهل يبقى ضد العلم، جهل ضد العلم، صح كده؟ الجهل ضد إيه؟ العلم. طيب هل المسلم الحديث كمن نشأ في الإسلام وترعرع فيه؟ وضربنا مثال للإخوة، ضربنا مثال للإخوة، قلت لهم واحد مثلا في السويد أو في النرويج أو في أيسلندا أو في المكسيك، وأتى إليه شخص صوفي، شوفوا يا إخوة، وأتى إليه شخص صوفي وقال له ما هو الإسلام؟ قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأولياء وأن الله نزل قرآنا. تمام كده؟ قال له الكلام ده، عجبه وقبله وآمن على ذلك، فصار يتوسل بالقبور ويتمسح بهم ويأتي كذا وكذا وكذا. طب ده إنسان هل يعذر أم لا يعذر؟ هل هذا يعذر أم لا يعذر؟ السؤال ده انا سألته عشان واحد كان بيقول لي ايه، لمن يعذر الرافضة بالجهل، قلت له ايه الفرق بين الشخص ده وبين الرافضي؟ فالرافضي ينشأ في بيئته ويأتي اليه معمم رافضي يقول له الاسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا ويتنشأ على هذا، يقول لي القرآن، قلت له وهل بلغه القرآن؟ مسألة تقصيره هو آثم فيها، كونه مقصر في عدم بلوغ معرفته بالقرآن ده مقصر فيها، إنما هل تقصيره ده يجعله كافرا؟ فربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. المسألة مع العين بقى نفسها بيتختلف باختلاف حال المعين ده، حال المعين بتختلف من شخص إلى آخر. مثال واحد زي الشيخ ابن باز، إن أتى بمكفر هل أعذره بجهل فيه؟ يلا، إن أتى بمكفر هل أنا أعذره؟ يلا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يبارك فيه يا رب، هل إن أتى بمكفر أنا أعذره فيه؟ أنا مش أعذره فيه، مش أعذره بجهل أبدا، بجهل، مش بيت الأعذار، لا بجهل، أن أقول عذرا بجهله لا، إنما عذر بالإكراه ممكن، عذر بالخطأ ممكن، عذر بالتأويل ممكن، بالإغلاق ممكن، إنما غير الجهل مش أعذره فيه بجهل، لأن الناس بتختلف في هذه المسألة، والخلاف كله في مسألة الجهل، العذر بالجهل الكلام كله فيها، الكلام كله، وأحيانا الكلام في التأويل، وأحيانا الكلام في التأويل. فليه الإخوة بتاخد الأمر كده؟ من أنتم؟ من أنتم؟ ما فهمت الصراحة والله، عشان أعيد الكلام تاني يا العسيري صعب يعني، علشان أعيد كل الكلام ده تاني، لا ربنا يبارك فيك. إيه اللي ما فهمتوش خالص؟ أي شيء من اللي أنا قلته؟ الأسيرة، طب أنا أعتذر أختنا. أي شيء من اللي أنا قلته؟ بداية من الضوابط الخمس اللي احنا ذكرناهم، الحكم بالظاهري، التفريق بين تكفير المعين وإطلاق التكفير، قيام الحجة، عدم التكفير بكل ذنب، اعتبار المقاصد. لا أمال إيه؟ عظيم جدا مسألة العذر بالجهل. في شخص بيفعل الكفر ويجهل أن هذا كفر، ويجهل، بص، لا يعلم أن هذا كفر، يأتيه دون علم، هل يكفر به أم يعذر بجهله؟ أم يعذر بجهله؟ هو ده، يعذر بجهله. الناس بقى بتختلف أحوالهم من شخص لآخر، يعني في شخص عالم وفي شخص عمي، في شخص عالم وشخص عمي، في شخص لسه حديث عهد بالإسلام وشخص ولد ونشأ وترعرع في الإسلام، في شخص في بلاد غلب فيها البدع، وفي شخص في بلاد فيها الإسلام السليم، العقيدة السليمة النقية. فهل الكل بيتساوى؟ بالتأكيد لا. لذا المعين لابد من معرفة عينه. طبعا في بقى ايه اشكالات، يقول لك ايه، طيب اصول العقيدة لا، طيب ما الصحابة قالوا يجعل لنا ذات انواط، مش قالوا كده؟ هذا مش اصل عقيدة؟ ما قلنا الإغلاق أن يصل الإنسان إلى درجة من الغضب يقف معه تفكيره تماما، يعني مخه بيقول لك بيتشل، اللي هم عندنا في مصر يقول لك إيه ده، خلاص عيمي مش شايف حاجة ولا فاهم أي حاجة، بيقول كلام هو مش عارف هو بيقول إيه، مش قادر يفكر في أي شيء، مش عارف هو بيعمل إيه أصلا من شدة غضبه. تمام، هم يقولوا هذا الأمر، هم بيقولوا الكلام ده، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن من أمور العقيدة وأصولها ما يعذر فيه. فالصحابة قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط، قوم موسى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تمام، فسبحان الله. خير إن شاء الله. لا خلاص كده حيدنا المقدسة، ربنا يبارك فيك. انا خلاص يعني تمام، خاصة ان انا كنت في حوار طويل اليوم. فابو انس خير ان شاء الله. طب اتفضل حبيبنا المقدس. وبعد كده السؤال لغير الله مثله، تعرف السؤال لغير الله مثله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تفضل مولاي. هنا نعم، الله تعالى قال: واسألوا أهل الذكر يا شيخ. طيب ماشي شيخنا القاضي، هلا بالنسبة للضوابط التكفير يعني بما أصلته أنت، بدي والله أتوسع فيها، بدي أستفيد منها، يعني بمن تنصحني؟ يعني أحد المشايخ يعني تكلم، بدأ في قضية الضوابط، وبعدها انتقل من الضوابط إلى أقسامها كإنزالها على المعين وعلى الإطلاق، وإذا كان على المعين ضوابط المعين كالإكراه وغيرها، ويمكن أجدها؟ لأنه يعني بصراحة أنا والله كنت بدي أسجل كلامك أو بدي أكتبه بس ما لحقت. إذا في عندك يعني كتاب أو في أحد المشايخ، يا ريت لو تحكي لي. السلام عليكم. والله عشان اقول لك كتاب بعينه، ما اعلم كتاب بعينه، ربنا يبارك فيك، ولكن في كتاب لشيخ الاسلام اللي هو ضوابط التكفير. تمام، كتاب لشيخ الاسلام في ضوابط التكفير. ضوابط المعين اصلا، يعني اللي بيقول لك ضوابط المعين، هو بيتكلم عن شروط المعين، شروط تكفير المعين، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي شروط. الشروط دي زي ما قلنا جزء من ضابط، لأن في تكفير المعين اللي هو تكفير الفاعل، طبعا عندي في اللي هو إطلاق التكفير، تكفير الفعل أو تكفير الطائفة. ما أنا بتكلم على ضابط تكفير لكل شيء، أرجع للضابط ده، هرجع للضابط دي، هرجع لهذه الضوابط. لأن في الضابط الأولاني اللي هو الحكم بالظاهر، ما ثبت بيقين. الأمر الثاني، ربنا يبارك فيكم. طيب لما يجي يقول لك إن إنسان ظاهره الكفر، ده ظاهره الكفر، أنتوا ليه ما بتكفروهوش؟ ها، لما يجي يقول لك ده إنسان ظاهره الكفر، ليه ما بتكفروهوش؟ مش عارف أنا قلت المسألة دي ولا ما قلتهاش. ليه ما بتكفروهوش في الحكم بالظاهر؟ ليه؟ مش احنا قلنا القاعدة الحكم بالظاهر؟ هيا يا اخوة في صوت. طيب ليه انسان ظاهره الكفر، ليه ما بتكفرهوش؟ بصوا يا اخوة، الاسلام في الحكم بالاسلام على شخص، فنحن نحكم على ظاهره فقط في المسألة دي، ربنا يبارك فيكم. فنحن نحكم على ظاهره فقط، أما الحكم بالكفر فهو حكم على ظاهر وباطن، أنت بتحكم عليه ظاهرا وباطنا، لأن الأصل في الكفر اعتقاد الكفر، واعتقاد الكفر يخرج من الأفعال، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. تمام، فعشان ما يقدرش قاتل الإشكالات، يعني بقول لكم كل قاعدة من القواعد دي أشكل عليها من الأطراف الأخرى، يعني عدم التكفير بالذنب أشكل في الخوارج إشكالات كثيرة، وردوا عليها جميعها، وردوا عليهم أهل الإسلام فيها. فقلما انك انت تجد من جمع كل هذا في كتاب، اظن شيخ الاسلام، بس انا ما قرأته، يعني هو قيل لي بس انا ما قرأت ضوابط التكفير لشيخ الاسلام صراحة يعني. تمام، فبإذن الله نقرأه ان شاء الله، ولكن المشكلة كلها في الوقت. فخير بإذن الله. تضطرين ان انا اعيد الكلام كله، بس مش تفضل يا المقدسي، اتفضل اتفضل، معاك المايك مولاي. الله يزيد فضلك. هو اقول انا الان بدي ابتعد، يعني راح بدي اروح الان، يعني خلصت شغلي يا شيخ. والله لازم هذا، في لازم كمان مره ان شاء الله، يعني بدها جلسه وخلينا نستفيد، وبركي اجى هذا الاهبل خليه يسمع الثاني اللي هرب، لانه ترى والله يا شيخ يعني الناس الايام هاي هتهرب وتدبس ابو انس. طبعا ما هو ابو انس عراقي، والعراقيين يا شيخ هذول جبل، جبل وجمل في المحامل، يعني جمل صبور وجبل في حمل الأثقال. وين أبو أنس؟ ها شكله تسرب. طيب أختنا إنسانة، إذا الشيخ القاضي ما بده يستلم أو تعب، هيو هيو هيو، أجا أجا، حي الله أبو أنس. لا لا، الإدارة لك. طب اسمع، بما أني أنا سوبر أعلى منك، خذ هاي الإدارة معك لحد ما أرجع لك. سلام عليكم.